أن استخدام العطور للصائم ليس منهيا عنه في مذهب عامة أهل العلم. وأما الحديث الذي يروى عن النعمان بن معبد بن هوزة عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوزة عن أبيه عن جده، وهذا الحديث رواه البخاري في التاريخ وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالإسمد المروح عند النوم ويقول ليتقه الصائم. هذا الحديث ضعيف، والأصل الإباحة، فالإنسان لا بأس عليه من أن يتعطى من أن يتطيب كما شاء ولو حتى ببخور.